بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع المناسخات المسألة الخامسة، بيان أحوال الورثة في حال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة، يعني من الباب الخامس، الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات في أمرين هامين في باب الفرائض، في المناسخات وقسمة التركات، وفيه مبحثان، المبحث الأول في المناسخات والمبحث الثاني في قسمة التركات، مبحثان بابان هامان من أبواب الفرائض. المبحث الأول في موضوع المناسخات ويتناول مسائل، يتناول هذا المبحث الأول مسائل تقدم أخذنا بعضها ووقفنا إلى المسألة الخامسة، ونستعرض هذه المسائل إمرارا سريعا. أولا المسألة الأولى في معنى المناسخات، يعني ما المراد بالمناسخات، وتقدم هذا. المسألة الثانية في ذكر أحوال المناسخات إجمالا، وأنها ثلاث حالات، المناسخات ثلاث حالات إجمالا. المسألة الثالثة في بيان أحوال الورثة في الحالة الأولى، الحالة الأولى من أحوال المناسخات الثلاث، وأتى عليها الحالة الأولى، ثم أتى بالمسألة الرابعة في بيان طريقة العمل الحسابي في الحالة الثانية من أحوال المناسخات. فالمسألة الثالثة في أحوال المسألة الحالة الأولى، المسألة الرابعة في أحوال المسألة الحال الثانية من أحوال المناسخات وشروطها ولوازمها، المسألة الخامسة التي نحن فيها الآن إن شاء الله بيان أحوال الورثة في الحالة الثالثة من أحوال المناسخات، وهي الحال الأخيرة، الحال الأخيرة من أحوال المناسخات. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الأول ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني بعكسها، الحالة الأولى فيها اتفاق كامل، الحالة الثانية فيها اختلاف كامل من جميع الوجوه، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. بقي الحالة الثالثة هي التي متداخلة، يرثون من الأول ويرثون من الثاني، يختلف وقت ميراثهم، ترث من الأول بكونها زوجة، ترث من الثاني بكونها أم، ترث من الثالث بكونها جدة، وهكذا، يرث من الأول بكونه ابن، يرث من الثاني بكونه أخ، يرث من الثالث بكونه عم، وهكذا. المسألة الثالثة، المسألة الخامسة هي الحالة الثالثة. الحالة الأولى ورثت كل ميت، ورثت الميت الثاني ومن بعده كلهم هم بقية ورثة الميت الأول، وهذه أسألها وأوضحها، وهذه تسمى اختصار قبل العمل، الاختصار قبل العمل أو اختصار المسائل. الثانية تكون وهي إذا كان ورثت كل ميت لا يرثون غيره، وهذه تسمى في اختصار الجوامع، اختصار الجامعات، بدل ما يكون للست خمس جامعات وللسبع ست جامعات وهكذا، تكون كلها في جامعة واحدة، اختصار الجوامع أو اختصار بعد العمل. المسألة الخامسة وهي التي نحن بصددها أن تكون مختلفة متداخلة، يرث من الأول ويرث من الثاني باختلاف كبير، كيف العمل فيها؟ نعم اقرأ المسألة الخامسة. المسألة الخامسة بيان أحوال الورثة في الحالة الثالثة من أحوال المناسخات وطريقة العمل فيها، مع الإيضاح بالأمثلة. يبينها المؤلف فيما سيأتي. نعم. الحالة الثالثة من أحوال المناسخات، يبين أن الحالة الثالثة من أحوال المناسخات ما هي، هذا بيانها. هي ما عدا الحالتين السابقتين، وللورثة فيها ثلاث حالات. هي ما عدا الحالتين السابقتين، الحال السابقتين، الحالان السابقتان أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، هذه واحدة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، الميت الأول له ورثة، ورثة الميت الثاني لا يرثون من الأول ولا من الثاني، ورثة الميت الثالث لا يرثون منهما، ولا ورثة الميت الرابع لا يرثون من الجميع، وإنما اشتركوا في ميراثهم من الميت الأول فقط. الحالة الثالثة هي أن لا تكون من هذه ولا من هذه، إذا اختلفت عن هذه أو هذه فهي الحال الثالثة حينئذ. ما عدا، ولهذا قال ما عدا الحالتين السابقتين، وللورثة فيها يعني في الحالة الثالثة ثلاث حالات، كل حالة والطريقة واحدة، كل حالة مبينة. نعم. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، ولم يكن في المسألة أكثر من ميتين، هذه حالة من حالاتها، أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، ولم يكن فيها إلا ميت واحد بعد الأول، ما فيها تعدد أموات، هذه تدخل في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يكون ورثة كل ميت غير ورثة الميت الأول، ولا يكون فيها إلا ميت واحد بعد الأول، بعد الأول واحد، لأنها ينظر للحالات، إذا كان في تعدد أموات تختلف، بخلاف ما إذا كان ميت واحد والمسألة واضحة. نعم. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم، يعني ورثة الميت الثاني ورثه أمه زوجة الميت الأول، ورثه زوجته ما له علاقة في الميت الأول، ورثه ابنه ما له علاقة في الميت الأول، ورثه جده أب في المسألة الأولى، أب في المسألة الأولى وجد في الثانية يرث منه، وهكذا أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم كالزوجة والأولاد وغيرهم ممن لا يرثون من الأول. نعم. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم من الميتين. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، فيها جزء من المسألة من الحالة الثانية، أن يكون ورثة الميت الثاني هم من ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم، ورثت من الأول بكونها زوجة، ورثت من الثاني بكونها أم، ورثت من الأول بكونها أم، ورثت من الثاني بكونها جدة، وهكذا. نعم. وطريقة العمل في هذه الحالة أن تعمل مسألة في هذه الحالة التي الحالة الثالثة عموما، جميع هذه الحالات طريقة العمل فيها هي لا تخلو الحالة الثالثة من ثلاثة أحوال، أن يكون ميت واحد من بقية ورثة الميت الأول، هذه حال. الحالة الثانية أن يرث ورثة الميت الأول لكن ورث معهم غيرهم. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم، ورثوا بالتعصيب، ورثوا بالفرض، ورثوا بالأمومة، ورثوا بالجدودة، وهكذا. طريقة العمل عموما في هذه الأحوال الثلاث في الحالة الثالثة ما هي؟ هذا الذي نحن بصدده الآن، كيفية العمل، كيف نحل هذه المسائل. نعم. وطريقة العمل، وطريقة العمل في هذه الحالة أن تعمل مسألة الميت الأول وتقسمها على ورثته، وتعرف سهام الميت الثاني، ثم تعمل مسألة الميت الثاني وتقسمها على ورثته، ثم تعرف سهامه من المسألة الأولى على مسألته، وعند ذلك لا يخلو الأمر من ثلاث حالات. وطريقة العمل أن تعمل مسألة الميت الأول كأنه لم يكن عندك غيره، تحل المسألة الأولى حلا كاملا كأن الميت الثاني حي موجود يأخذ نصيبه، تحل المسألة الأولى حلا كاملا ثم تنظر، ثم تحل مسألة الميت الثاني فقط ولا تتجاوز إلى الثالث، تحل مسألة الميت الثاني حلا كاملا لا علاقة لها بالأولى. المسألة الأولى حللتها حلا كاملا والمسألة الثانية حللتها حلا كاملا، كيف تجمع بينهم؟ تنظر في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بينه وبين مسألته، نصيبه من المسألة الأولى مثلا أربعة ومات، مسألته من كم؟ مسألته من أربعة تكون منقسمة، مسألته صحت من ستة تكون موافقة، مسألته صحت من سبعة تكون مباينة. صور النظر بعد حل المسألتين، تحل المسألة الأولى حلا كامل، تحل المسألة الثانية حلا كامل، ثم تنظر بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح، تحل المسألة الأولى حلا كاملا، تحل المسألة الثانية حلا كاملا كأنه لم يكن بينهما علاقة، ثم تنظر النظر بين من ومن، بين ماذا وماذا، بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى، نصيبه أربعة مثلا ومسألته لا يخلو، تكون من اثنين نقول منقسمة، من أربعة منقسمة، من ستة موافقة، من سبعة مباينة، تنظر بينها بين الانقسام أو التوافق أو المباينة. ثم يأتي العمل الثاني، هذا العمل الأول النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته هو، مسألته هو قد تكون متعددة أو ناقص أو صغيرة أو كذا أو كذا، تنظر سهامه أربعة، مسألة من ستة عشر موافقة ما فيها، ما تنقسم الأربعة ما تنقسم على الستة عشر، سهامه أربعة مسألة من اثنين منقسمة، سهامه ثمانية ومسألته من أربعة منقسمة، سهامه ثمانية ومسألته من اثنين منقسمة، سهامه ثمانية ومسألته من ستة موافقة، سهامه ثمانية ومسألته صحت من تسعة مباينة. كيف النظر في حال الانقسام وفي حال الموافقة وفي حال المباينة؟ في حال الانقسام تكون الجامعة هي المسألة الأولى لأنها منقسمة، نصيب الميت أربعة مثلا وسهامه أربعة التي هي نصيبه ومسألة من أربعة، تصح الثانية ما صحت من الأولى، الجامعة هي المسألة الأولى، نصيبه ثمانية أو أربعة وسهامه اثنان مباينة لا موافقة، سهامه عشرة ومسألته صحت من خمسة منقسمة، ولم سهامه عشرة ومسألته من خمسة منقسمة، سهامه اثنى عشر ومسألته من ثلاثة منقسمة، سهامه اثنى عشر ومسألته من أربعة منقسمة، سهامه اثنى عشر ومسألته من ستة منقسمة، سهامه اثنى عشر ومسألته من ثمانية موافقة موافقة، سهامه اثنى عشر ومسألته من تسعة مباينة، وهكذا. كيف العمل؟ النظر الأول بين السهام، سهام الميت ومسألته، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية مما صحت من الأولى وكانت الجامعة هي المسألة الأولى، وإن لم تنقسم بأن كانت موافقة أخذنا وفق المسألة وضربناه في المسألة الأولى، وفق المسألة وضربناه في المسألة الأولى، وما نتج هو الجامعة. في حال المباينة نأخذ المسألة الثانية بكاملها ونضرب بها المسألة الأولى والناتج هو الجامعة. في حال الانقسام تكون المسألة الأولى هي الجامعة. في حال الموافقة نأخذ وفق الثانية مع السهام ونضرب بها المسألة الأولى. في حال المباينة نأخذ كامل الثانية ونضربها في كامل الأولى والناتج هو الجامعة. اقرأ. الحالة الأولى أن تنقسم سهامه على مسألته فتصح مسألته مما صحت منه المسألة الأولى، وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين. الحالة الثانية أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته لكن توافقها، فحينئذ تأخذ وفق مسألته وتضربه في كامل المسألة الميت الأول، وحاصل الضرب يكون هو الجامعة لمسألتين، وتجعل وفق مسألة الميت الثاني وفق فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها، وتجعل وفق سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها. وعند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه يعني وفق المسألة الثانية يكون جزء السهم للمسألة الأولى، ووفق السهام يكون جزء السهم للمسألة الثانية. لابد من جزء السهم الذي يضرب به السهام والأنصبة، فوفق المسألة الثانية جزء السهم المسألة الأولى، ووفق السهام جزء المسألة الثانية. نعم. وعند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مبروضا في وفق مسألة الميت الثاني، ومن له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبا في وفق سهام الميت الثاني، وتضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو من إحداهما تحت الجامعة. هذه الحالتان، حالة الانقسام وحالة الموافقة. ما العمل في حالة المباينة؟ هذا كلام عام، وسيأتي إن شاء الله التوضيح بالأمثلة حسب ما هو موجود في الكتاب إن شاء الله. نعم. الحالة الثالثة أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته وتباينها. ما تنقسم يعني تكون سهامه واحد ومسألته من ثلاثة مثلا، ما تنقسم. سهامه اثنان ومسألته من ثلاثة، ما تنقسم. سهامه ثلاثة ومسألته من خمسة، ما تنقسم ولا توافق. سهامه خمسة ومسألته صحت من سبعة، ما تنقسم. سهامه خمسة ومسألته من ثمانية، ما تنقسم مباينة. وهكذا يعني ما يتفقان في جزء من الأجزاء. نعم. الحالة فحينئذ تضرب كل مسألة الميت الأول في كل مسألة الميت الثاني، وحاصل الضرب يكون هو الجامع للمسألتين. ضربنا المسألة الأولى بالمسألة الثانية، ضربنا المسألتين بعضها ببعض، والناتج هو الجامعة للمسألتين. نعم. ثم تجعل عدد مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها، وتجعل مسألة الميت الثاني تكون هي جزء السهم للمسألة الأولى، مجموع السهام للميت الثاني تكون هي جزء السهم للمسألة الثانية. نعم. ثم تجعل عدد مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها، وتجعل سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها. ثم من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في مسألة الميت الثاني، ومن له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبا في سهامه، والحاصل لكل وارث من المسألتين أو من إحداهما تضعه تحت الجامعة. ولنوضح كل حالة من الحالات الثلاث بمثال. ستأتي الأمثلة إن شاء الله. فهذا الكلام على الحالة الثالثة إجمالا، الحالة الثالثة إجمالا التي هي تختلف عن الحالتين الأوليين من أحوال المناسخة، بأن تصحح المسألة الأولى ثم تصحح المسألة الثانية، ثم تنظر بين سهام الميت الأول بين سهام الميت الثاني مع بينه وبين نصيبه من الميت الأول، نصيبه من الميت الأول مع مسألته، فلا يخلو. إن انقسم صحرت الجامعة هي المسألة الأولى، إن لم ينقسم وافق أخذت الوفق، إن لم يوافق أخذت الكامل. ثم تضرب ما تحصل معك من الموافقة أو المباينة في المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية أو كاملها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق السهام في حال الموافقة أو في كامل السهام في حال المباينة. وستأتي الأمثلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.